أما قال تعالى موجها رسوله: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من المنافقين واليهود. إذن يستحب لنا اقتداء برسول الله، أننا نترك الحزن ونبتعد عنه، وذلك بترك أسبابه واجتناب مثيراته. أو ما فهمتم؟ أما نهاه الله عن هذا: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، نهى عن الحزن ولا لا؟ هيا نقتدي برسولنا صلى الله عليه وسلم، فنبتعد عن مثيرات الحزن ونجتنب مبادئه. ثانيا، حرمة سماع الكذب لغير حاجة تدعو إلى ذلك. إن دعت الحاجة إلى أن تسمع في حادثة معينة، في قضية معينة، وهم يسمعونك الكذب الذي قيل، لا بأس. أما بدون حاجة تستدعي أن تسمع، لا يحل لنا أن نسمع الكذب، سواء كان في صحيفة أو جريدة أو في إذاعة أو في مجلس أو من محب. من أين أخذنا هذه الهداية؟ سماعون للكذب أكالون للسحت. سماعون الكذب هذا ذم لهم ولا، وتقبيح لحالهم وسوء فعالهم. سماعون الكذب، هل المؤمنون الصادقون سماعون الكذب؟ الجواب لا. وإن ابتلي المؤمنون لما ما عرفوا الطريق يجلسون الساعة والساعات وهم يسمعون الأباطيل والأكاذيب، والله لواقع. ما سبب ذلك؟ ما عرفوا. ثالثا، حرمة تحريف الكلم وتشويهه للإفساد. حرام على مؤمن أن يحدث أو يتكلم بكلام ويحرف بعض التحريف أو يلوي لسانه حتى ما يأتي على الوجه المطلوب. هذا المسلك يفعله اليهود وحرمه الله علينا، ذمهم بذلك وقال يحرفون الكلم من بعد مواضعه. رابعا، الحاكم المسلم مخير في الحكم بين أهل الكتاب، إن شاء حكم بينهم وإن شاء أحالهم على غيره. الحاكم المسلم القاضي المسلم إذا تحاكم إليه يهوديان أو نصرانيان أو كافران هو مخير، إن شاء أن يحكم بينهم حكم، وإن شاء أن يتركهم يتركهم، إلا خير فيه. خامسا، وجوب العدل في الحكم ولو كان على غير المسلم، وإن حكمت فحكم بينهم بالعدل، ما أنت بملزم بأن تحكم بين يهود ونصارى، لكن إن حكمت فحكم بالعدل، لأن الله يحب العدل وأهله. الآن مع هذه الآيات فهي باقية واحدة سادسة. قال سادس الهدايات: تقرير كفر اليهود وعدم إيمانهم. دلت الآية على هذا، قررت كفرهم وعدم إيمانهم، إذ قال تعالى: وما أولئك بالمؤمنين. وصدق الله العظيم. الآيات التي نتدارسها الليلة إن شاء الله اسمعوا تلاوتها بدون ما تجويد حتى تفهموا: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. من متكلم بهذا؟ إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا. من يحكم التوراة؟ النبيون الذين أسلموا للذين هادوا وعليهم أيضا يحكمون بها لهم وعليهم. النبيون جمع نبي، والأنبياء قيل 4000 نبي من موسى إلى عيسى، وقيل 3000 أو 1000 على الأقل. فالتوراة من أنزلها؟ الله تعالى. على من أنزلها؟ على نبيه موسى عليه السلام. واسمع ما يقول: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا قلوبهم ووجوههم لله، ولصفع على وجه الكافرين من اليهود والنصارى. أبوا أن يسلموا. أنبياء كانوا مسلمين، ملة إبراهيم ملة الإسلام. للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، أي يحكمون كذلك بالتوراة. فلا تخشوا الناس واخشون، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وكتبنا عليهم فيها، أي فيها أي في التوراة، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وقفنا على آثار بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل في هدى ونور، ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. هيا نتدارس هذه الآيات. قول ربنا جل ذكره: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. التوراة كتاب معروف أنزله الله تعالى نبيه موسى ابن عمران لما استقل بنو إسرائيل وخرجوا من سلطان الفراعنة. ووصف التوراة بأن فيها الهدى إلى كل كمال وإسعاد، إلى كل إعزاز، إلى كل تطهير وصفاء، وفيها نور يلوح لأصحابها لا يغشون الظلمات ولا يتخبطون في الجهل والشر والفساد. حقا جعل الله فيها الهدى والنور. ثم أخبر فقال: يحكم بها، أي بالتوراة، النبيون من عهد موسى إلى عيسى، وكانوا أكثر من 1000 نبي، يحكمون بها كما نحكم نحن بالقرآن، نحل ما أحل ونحرم ما حرم، نعطي هذا حقه وناخذ من هذا باطله. وقوله بما يحكم بها النبيون الذين أسلموا ماذا أعطوا لله؟ قلوبهم ووجوههم. أنت مسلم يا عبد الله؟ قال: إيه نعم. ماذا أسلمت لله؟ قلبك مع الدنيا والشهوات والأهواء، ووجهك بعيد تكذب. أنت أسلمت ماذا؟ أسلم الشيء يسلم إذا أعطاه لله. فالإسلام معناه أن نسلم قلوبنا لله، فلا تتقلب طول حياتنا إلا في رضا الله، ونسلم وجوهنا لله فلا ننظر إلا إلى الله، هو الذي نرهبه، هو الذي نحبه، هو الذي نطيعه ونعبده. هذا الإسلام الحق. قال يحكم بها النبيون الذين أسلموا، وهي إشارة أفصح من عبارة، أن الأنبياء من عهد إبراهيم إلى عيسى كانوا مسلمين، أسلموا قلوب رسول الله، واليهود والنصارى يحاربون رسول السلام والمسلمين ويدعون أنهم أهل الكتاب. أنبياؤكم كانوا مسلمين، كيف تكفرون بالإسلام وتحاربونه؟ الذين أسلموا للذين هادوا وهم اليهود. ونعم، الأنبياء الذين طبقوا التوراة وحكموا بها من عهد موسى إلى عيسى، حتى عيسى نفسه كان يطبق التوراة، إذ هي ذات الأحكام وبيان الحلال والحرام، أما الإنجيل مواعظ وحكم، ونسخ الله به بعض الأحكام تخفيفا على النبي. للذين هادوا ربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله. الربانيون والأحبار أيضا يحكمون بالتوراة ولا لا؟ يحكمون بالتوراة ويطبقونها. الربانيون جمع رباني، ويروى أن علي قال إني لرباني، والأحبار جمع حبر، فعبد الله بن عباس معروف بلقب حبر، حبر هذه الأمة. فالرباني هو العالم المتبحر في علمه المربي لغيره، هذا هو الرباني، عبد عرف الله والطريق إليه ثم أخذ يدعو الناس إلى ذلك ويربيهم، فهو يقال فيه رباني قطعا، عالم لا شك في ذلك، ولكن زاد على كلمة العلم والمعرفة العمل ثم التربية والتعليم لغيره. والأحبار جمع حبر، كذلك العالم الذي يبين للناس ويعرفهم بشرع الله عز وجل. يحكم بها النبيون للذين هادوا، ويحكم بها الربانيون والأحبار بسبب ماذا؟ بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. علماء اليهود، علماء بني إسرائيل، ربانيوهم، أخذ عليهم العهد أن يحفظوا كتاب الله ولا يضيعوه ولا يفرطوا فيه أبدا، وهنا ضاعت التوراة وضاع الإنجيل، ولم يبق إلا ماذا نقول؟ آياتنا. وهناك قالت علماء لأن الله أسند إليهم حفظها، ما تولاه هو بنفسه، أما القرآن الكريم فتولى تعالى حفظه، فلهذا مضى 1400 سنة ما نقصت منه كلمة بل ولا حرف، لو أسند إلى علمائنا فقط لضاع كما ضاع التوراة والإنجيل. قال بما استحفظوا، من استحفظهم وطلب إليهم؟ الله جل عز وجل من كتاب الله، وكانوا عليه شهداء. والآن شهد علامة على كتاب الله عز وجل بحفظه وتعليمه والمحافظة عليه، ولكن لما هبطوا ضاع الكتاب. ثم قال تعالى فلا تخشوا الناس واخشوني، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. هذا قيل لمن؟ للربانيين والأحبار من أهل الكتاب، نهاهم أن يخشوا الناس ويخافوهم، وأوجب عليهم خشيته وخوفه، وحرم عليهم بيع الأحكام الشرعية بالأثمان المادية، عطشت جعت مرضت إياك أن تتنازع عن آية واحدة من أجل صحتك أو شبعك. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، لأنه يبيع الآية يبيع حكمها ومعناها، يجحد معناها، يحل ما تحمله من حرام من أجل مصلحة دنيوية، وهذا معروف. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. هذا نزل في التوراة وعرفه الله بالربانيين والأحبار ودعاهم للقيام به وعرفوه. وبعد ما الذي حصل؟ اشتروا بآيات باعوا الآخرة بالدنيا، إذن وهم في ذلك كافرون. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وبالأمس بعثوا من فدك أو خيبر، بعد خيبر يحاولون أن يطبقوا أهواءهم على الشريعة وينكروا القصاص أو الرجم الموجود في التوراة. على كل حال نذكر هذا ونحن نشاهد واقع المسلمين وما هم فيه. قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فاعتاض عنه غيره أو حوله وبدله وغيره لمنافع مادية فأولئك هم الكافرون حقا وصدقا. قال وكتبنا عليهم فيها أي في التوراة فرضنا ماذا؟ القصاص، أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص بحسب قوتها وضعفها، هذا في التوراة. إذن ثم قال تعالى فمن تصدق به فهو كفارة له، من تصدق بسنه ما طالب بكسر السن الآخر، من تصدق بذبح أبيه لم يطالب بذبح أب الآخر، من تصدق بأذنه أصيب بالصمم من ضربه وترك ذلك لله فهذا له ذلك، فهو كفارة له أي لذنبه. على شرط إذا أراد التوبة الحق أن يأتي ويقول أنا قطعت أذن فلان، أنا كسرت سن فلان، أقيم الحد علي، فإن عفي عن هذا كان ذلك كفارة له، فإن لم يتقدم ولم يطالب بإقامة الحد عليه فهو إن قطعت أذنه أو كسر سنه كفارة له. أما بدون أن تقطع يده أو رجله أو كذا لا بد وأن يكون أتاب وأتى إلى الحاكم ليقول تفضل أقيم الحد عليه، أو لأهل المظلوم. فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. ما الظلم؟ وضع الشيء في غير موضعه. ما هو الظلم؟ وضع الشيء في غير موضعه. حكم الله تعالى بقطع يد فحكمت أنت بسجن 7 سنين، وضعت الشيء في غير موضعه ولا لا؟ ومن لم يحكم بما أنزل الله واستبدل بأحكام الله أحكام الهوى وما تمليه النفوس وما تمليه الشياطين هذا ظالم وإلا عادل؟ والله ظالم. فحكم الله بين أيدينا فأولئك هم الظالمون. قطعا تقدم إليه خصمان فحكم بالباطل لأحدهما مقابل رشوة، وضع الحكم في غير موضعه، إيه نعم فهو ظالم. كل من لم يحكم بما أضرب هو ظالم. وقفينا على آثارهم، والحديث كله عن بني إسرائيل، من يا أيها الرسول وهو يعلمه. وقفينا على آثار بعيسى بن مريم، قفينا على آثار الأنبياء والأحبار والربانيين. عيسى ابن مريم، عيسى ابن مريم ما له أب هو؟ لو كان له أب ما يسميه الله؟ عيسى لا أب له، وإنما كان بكلمة كون الإلهية فكان. هذا هو روح الله وكلمة الله التي ألقاها إلى مريم، عيسى ابن مريم. وتعرفون عن مريم شيء؟ هذا معنى مريم خادمة الله. يا من يسمي ابنته مريم فليعلم أن معناها خادمة الله وعابدته. تعرفون عن مريم هذه شيئا؟ النصارى يعرفون عليها الترهات والأباطيل، واليهود يعرفون عليها الكذب والضلال والبهتان، ونحن نعرف عنها أنها بنت عمران، أمها حنة عليها السلام كانت لا تلد مع عقم أو عقر، وساقت نفسها إلى الولد كسائر النساء إلى اليوم اللائي لم يلدن. فشاء الله أن تدخل حديقتها، حديقة المنزل، وإذا بها تشاهد عصفورا يزق أفراقه. العصفور قير صغير يأتي بالطعام في فيه ويصبه في أفواه أفراقه، فجاجت نفسها وهاجت من ذلك المنظر، وقالت يا رب إن أعطيتني ولد هو لك خاص بعبادتك. نذرت لرب هذا النذر، وشاء الله أن تحمل، وحملت بمريم، وقالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، وليس الذكر كالأنثى، وإني سميتها خادمة الله مريم. استعجبت كون ولدتها مريم بنتا، هي نذرة الولد لا يخدمه الجهاد العلم التعليم كذا، ما يخدمها به شيء أبدا، ولا يأتيها بسطل الماء، لكن البنت كيف تخدم الله إلا إذا حبست في مقصورة تعبد الله. الله الله، وهذه ربانية. وضعت في قماطة وقالت لخادمة أو بنفسها أعرضيها على بني علماء بني إسرائيل من يأخذها، هذه نذيرة الله، أنا نذرتها لله. في قماطها عرضت على علماء بني إسرائيل الربانيين، وعلى رأسهم زكريا أبا يحيى. فكل شاقت نفسه لأن يأخذها، لأن بنت رجل صالح توفي ولا في بطن أمها يتيمة، وقبل ذلك نذير أي منذوها لله من يكرمه الله بأن تتربى في بيته. فاضطروا إلى القرعة، اضطروا إلى استعمال القرعة أو المساهمة والسهام، فجمعوا أقلامهم، هاتوا يا راضي أقلامكم، هات يا شيخ قلمنا، قلم يكتب الزور ما ينفع، هاتوا أقلامكم الطاهرة التي تكتب التوراة وتكتب العلم الرافع للإنسان المطهر له. جمعوا أقلامهم وقالوا نلقيها في النهر، الذي وقف قلمه في الماء هو الذي أعطاه الله هذه النذيرة. أخذ القلم الأول يدحرجه الماء، الثاني يدحرجه الماء، الثالث قلم زكريا وقف كأنما غويس بالطين. قال تعالى: وكفلها زكريا. من الذي كفلها زكريا؟ الله جل جلاله وعظم سلطانه. أخذها زكريا وزوجته أخت لمريم، فهي عند خالتها. ومن هو زكريا؟ هذا رسول الله ونبي الله. ماذا يصنع؟ تركها في مقصورة في المحراب في المسجد، ويأتيها بالطعام والشراب، تتوضأ وتصلي، ما في مهمة إلا هذا، تذكر الله وتسبحه وتظل راكعة ساجدة. لهذا خلقت، ولهذا نذرت أمها. وسبحان الله، إذا جاءها بالغداء والعشاء يجد عندها فاكهة في الشتاء وهي فاكهة الصيف، يجد عندها فاكهة في الصيف في الشتاء، فتعجب وقال: أنى لك هذا يا مريم؟ قالت: هو من عند الله. هذه ربانية ولا لا؟ هو، أي هذا اللون من الطعام من عند الله عز وجل. لا إله إلا الله. الله يخلق السنة ويبطلها إذا شاء، يبطل العادات. إنم فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف. هنالك دعا زكريا ربه، أفاق من غفلة ما كان يخطر على باله. هنالك دعا زكريا ربه، ماذا قال؟ رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادت الملائكة وهو قائم يغني يصلي في المحراب. أين وجدته؟ في الحفل، وهو قائم يصلي في المحراب. بلغته رسالة الله: إن الله يبشرك بكلمة منه، يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة منه، وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. هذا يحيى، هذا يحيى آية الله ولا لا؟ مصدقا بكلمة الله، أول من آمن بعيسى هو، قال: عيسى عبد الله ورسوله. إذن فلما بلغت الملائكة البشرى لنبي الله زكريا عليه السلام، قال: رب اجعل لي آية حتى نعرف الخبر هذا كيف يتم، متى يتم، اجعل العلامة يا ربي. قال: آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليالي إلا رمزا. آيتان في هذا الباب، ثلاث ليالي سوية ما يستطيع أن يتكلم أحد، ولكن يذكر الله بأعلى صوته، ذكر الله تسبيحه تقديسه، لسانه منطلق أفصح منا، لكن أعطيني الماء صب كذا أنت كذا ما إلا رمزا بالإشارة. أعظم آية ولا لا؟ الفصيح البليغ يتكلم بما شاء، وهنا ما يستطيع أن يتكلم بغير ذكر الله أبدا، ويطلب حاجته بالإشارة. إذن هذا يحيى، هذه بشرى الله لزكريا. يحيى هذا دخل تحت شجرة، هرب إليها وفتحت الشجرة أغصانها ودخل فيها، فنشره اليهود بالمنشار مع الشجرة. ماذا فعل اليهود؟ قتلوا والده زكريا أولا وقتلوا ولده يحيى، رسولان نبيان. ومريم العذراء البكر، مريم عليها السلام وهي في محرابها تبشر أيضا، ويأتيها رسول الله جبريل يبشرها فتتعجب، قالت ربي أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا، كيف؟ قال كذلك قال ربك. إذن وما هي إلا أن هزها الطلق فلجأت إلى نخلة، وما إن وضعت حتى نطق عيسى من بطنها، إني عبد الله. إذن هذه هي مريم وإلا لا؟ ولدت عيسى من بطنه، نفخ جبريل في كم درعها فسرت النفخة إلى بطنها، فقال الله كن فكان، ساعة واحدة وهي تبحث عن موضع الولادة. فبهتم؟ فانتبهت به على الفور مكانا قصيا، فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا، ووزي إليك بجذع النخلة في الشتاء تساقط عليك الرطب. والشاهد عندنا عرفتم عيسى ابن مريم. اليهود يقول عيسى ساحر لأنه يحيي الموتى ويبرئ الأكمة والأعمى والأبرص، هذا من سحره. وأم يقول فاجرة عاهرة. إلى الآن والنصارى قالوا هذا ابن الله، وبعضهم قالوا لا هذا هو الله هو الإله، وتخبطوا وظلوا، لأن نور الله أعمى عنه وأبوى ننظر إليه. القرآن الذي أنزله الله هو الذي فيه بيان الحق في عيسى وأمه. عيسى عبد الله ورسوله، وأمه مؤمنة طيبة صديقة، هكذا وصف الله بالصديقية، وأمه صديقة. وقفينا على آثار أولئك الأنبياء والرسل والربانيين والأحبار بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه، أي من التوراة، ومبشر من التوراة، وآتيناه الإنجيل. الإنجيل كتاب الله، رابع الكتب الأربعة المعروفة عندنا في عقيدتنا، التوراة، الإنجيل، الزبور، الفرقان، القرآن الكريم والفرقان. ماذا في الإنجيل؟ فيه هدى ونور، ومصدقا لما بين يديه من التوراة، لا يتنافى أبدا مع التوراة إلا ما نسخه الله من التوراة بعض الأحكام، وما عدا ذلك الإنجيل يوافق التوراة، مثل القرآن مصدقا لما بين يديه من الإنجيل والتوراة. قال وهدى وموعظة للمتقين، فيه الهداية لسبل الرشد والخير، وفيه المواعظ للمتقين ينتفعون بها. الإنجيل أكثر مواعظ واحدة. ثم قال تعالى وليحكم أهل الإنجيل أيضا، كما على أهل التوراة أن يحكموا بالتوراة، على أهل الإنجيل أن يحكموا بالإنجيل. يحكمون بالإنجيل، أولا أين الإنجيل؟ أصبح خمسة أناجيل، كيف يعرف الحق فيه؟ الإنجيل كان إنجيلا واحدا فزيد فيه أربع أناجيل أخرى، ضاع الحق وما أصبح له وجود. لكن لو حكموه لوجدوا نعوت الرسول وصفاته وأن من لم يؤمن بالنبي الخاتم هو كافر ولكانوا آمنوا. فليتفضلوا والله إن به لنعوت للرسول وصفات الله. والأمر بالإيمان به والدخول في دينه الناس الأديان السابقة ما يحكمون. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه لا بما افتراه المفترون وكذب به الكاذبون. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون الخارجون عن طاعة الله ورسوله البعيدون عن الحق وأنواره. هذا قضاء الله وحكمه تعالى عليهم. والآن المسلمون من أندونيسيا إلى موريتانيا باستثناء هذه البلاد لما ما يحكمون القرآن؟ لما يتحاكمون إلى غيره؟ ماذا نصنع؟ نقول الجهل جهلوهم ضللوهم أبعدوهم عن طريق الله فهم في متاهاتهم. لو عادوا إلى الكتاب والسنة في يوم ما لحكموا شرع الله. وهنا وبلغوا لو أراد أهل بلد من بلادنا الإسلامية لا أقول إقليم ولا دولة أهل بلد فقط أن يحكموا شرع الله ما أيسى ذلك وأسهله. يجتمعون في مسجدهم الجامع بنسائهم وأطفالهم كل ليلة يصلون المغرب والعشاء ويتعلمون الكتاب والسنة عام واحد وإذا بهم أطهار أصفياء أرقاء القلوب أذكياء الأرواح والنفوس. ومن ثم إذا حصل خلاف بين مؤمن وآخر بدل ما يذهبون للشرطة وإلى الحاكم إمام المسجد وهيئة المسجد يعرضون عليها القضية ويحلونها بالموعظة الحسنة وانتهينا. ويعيشون دهورا لا يحكمون غير كتاب الله وسنة رسول الله. مرة ثانية لو أن أهل بلد من البلاد أخذوا على أنفسهم أن يجتمعوا كل ليلة طول عمرهم في بيوت الله التي بنوها بأيديهم يصلون المغرب كما صليناها ويجلسون جلوسنا هذا ويتلقون الكتاب والحكمة حتى يؤذن العشاء فيصلون العشاء. أقول والله عام فقط ينظر أن تظهر بينهم معصية لا شرب خمر ولا حشيش ولا زنا ولا لواط ولا ربا ولا كذب ولا قتل ولا اعتداء. وإن حصل شيء من هذا النوع مرة في مسجدهم ترفع قضيتهم إلى إمامهم ومربيهم ويصلحون ما بينهم ويتسامحون وما هم في حاجة إلى أن يقدموا قضيتهم إلى حاكم يحكم بغير ما أنزل الله. لما ما نفعل هذا؟ عللوا العدو من الإنس والجن لا يريدون أن يسعد المسلمون ويكملوا. فلهذا هذا الطريق أسألكم بالله قولوا يكلفهم ماذا يعملون لدنياهم من بعد صلاة الصبح إلى قبل غروب الشمس المصانع والمتاجر والمزارع العمل فيها. مالت الشمس إلى غروب الساعة السادسة توضأوا وتطهروا وغيروا ملابس العمل وجاءوا بأطفالهم ونسائهم إلى بيت ربهم. الأطفال صفوف والنساء وراءهم والرجال والفحول أمامهم بعد الصلاة مباشرة. ليلة آية من كتاب الله وأخرى حديثا من أحاديث الرسول. العام في 360 ليلة يحفظون 360 آية وحديث ويفهمون معانيها وهم يطبقونها كل ليلة. ما إن يعلموا حكما في تلك الليلة إلا طبقوا على أنفسهم وتحلوا به على طول، سواء كان أدبا أو خلقا أو عقيدة أو عبادة. أسألكم بالله، عام واحد كيف يكون أهل القرية فيهم اللصوص والمجون والكذب والخيانة؟ تصدر فتية من إمام المسلمين الدش حرام ويعملونه؟ والله ما يعملونه. هذا مثال. ومن ثم ما يحكمون غير شرع الله وغير كتاب الله أبدا، ولا يلتفتون إلى حكومتهم ولا إلى باطلهم. مؤمنون مسلمون يتسامحون، فما تصدق بكفارة له ولا لا؟ يقول تصدقت بدمي على أخي، يباركها الحي كلهم ويكبرون ويهللون. كيف نعود؟ ما هناك طريق يا أبناء الإسلام إلا أن علماءنا يحملون هذه الرسالة ويتحولون إلى ربانيين، فيجمعون أهل القرية وليقبلون أيديهم وأرجلهم ويأتون إلى غنيهم وفقيرهم وإلى عالمهم وجاهلهم ليجمعوهم في بيوت الله هذه الساعة من الليل ما بين المغرب والعشاء، ويأخذون في تزكية أنفسهم وتهذيب أرواحهم وتهذيب آدابهم وأخلاقهم، وهم يشاهدون ذلك يوما بعد يوم، ما يسمعون بحادثة وقعت في القرية، ما يشاهدون جائعا ولا عاريا ولا مظلوما، لأنهم كجسم واحد. ثبتت لهم ولاية الله لو رفعوا أيديهم إلى الله أن يزيل الجبال لأزالها. ما المانع من هذا؟ سواء كنا في فرنسا أو إيطاليا أو ألمانيا أو بلجيكا أو أمريكا، أبواب الله مفتوحة لا منع أبدا، فكيف ببلاد المسلمين وحكومات من المسلمين يمنعونهم أن يجتمعوا في بيوت الله؟ على سبيل المثال أنصار السنة في الديار المصرية، هل أغلقت مساجدهم؟ هل حوربوا؟ هل سجنوا؟ هل قتل منهم أحد؟ لما؟ لأن المسلك رباني، يتعلمون كيف يعبدون الله. هذا مثال فقط. أما الإثارات والتكالب على الدنيا وما إلى ذلك هو الذي يسبب تلك الفتن. ومع هذا أقول في أي مسجد يجتمع المسلمون على كتاب الله وسنة رسوله لا يؤذيهم أحد أبدا. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.